حدثت في القضاء ليسحبوه، إذا قعد الإنسان في مضعين كالمغسل وغير ذلك وغير ذلك، فكلهم يصبحوا مزدلفة من قبل الويبة المزدلفة أغلب الحديث. هذا كيف يسحبوه؟ هو الحقيقة يسأل الأخ ويقول إن بعض الحجاج يكونون مع سيارات طوفين، وأنهم ينزلون بهم قبل منتصف الليل وقبل غيبة القمر، فماذا عليهم يفعلون؟ الواجب على الحجاج أن يطالبوا المطوفين بأن يمكنونهم من أداء النسك، وأنهم دافعين لهم مصلحة وأجرة حتى يخدمون، ومن خدمتهم تمكينهم من أداء النسك، وأنهم لا ينزلون بهم قبل منتصف الليل. هذا الواجب. إن غلبوا على أمرهم عاد يسألون في وقت، أما الآن ما عرفتهم مسبقة يقول والله لا ما عليك ما يكون لك خير ثاني أنها سورطة لا ما نستطيع، يقول عليك الحاج أنك تقعد هالمدة هذه، والمطوف عليه مكي، ما يجوز للمطوف أن يشق على الحجاج أبدا، ما يجوز أن يسحب الناس قبل منتصف الليل أبدا إطلاقا. هو الآن ملتزم الآن لهم بموجب المبلغ، ملتزم لهم أولا يعني لهذا، وملتزم أمام الحكومة أيضا لأنه يوفي الحجاج حقه، فمن حقهم أنه يمكنهم من أداء النسك. وشن جاي الحجاج من بلادهم ممكن النفقات وتاركين أهليهم وراهم إلا يريدهم تمام النسك، ومن تمام النسك أن يبيتوا المزدلفة، لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله قبل نصف الليل، ما يجوز الصلاة قبل. لو بدأ من الساعة الواحدة يجوز. ها؟ لا هو دفع القيمة للبنك هذا جائز، لكن الشخص اللي يحب انه يعني يتمكن يشتري الهدي هو بنفسه ويذبح وياكل منه ويهدي ويتصدق هذا أفضل. أما اللي بيذبح ويرميه لا، يعطيه البنك عشان ينتفع به، لأن هي قبر يعني من الآن، لا بادروا الآن يعني لا تأخرون، لا ينتهي الأغنام. العام خلصت، العام في يوم العيد خلصت الأغنام، ما يستقبل المنصوب. والحجاج السنة كثير والله ما شاء الله يستر. ها كل واحد يجوز توكل شخص آخر، ما إذا اطمأنيت إليه. بس الآن الحكومة الآن جعلت هذا في البنك حتى يكون بنك معروف مشرف عليه، لكن أنت لما توكلت واحد من أخوياك ولا من أصحابك هذا ما في معنى، ما في حرج. نعود إلى اليمين. الهدي التمتع والقران هو نفسه هو الهدي. وش الهدي؟ ما في هدي غيره، هو الهدي. أقول هذا هو الهدي. طيب نجي عند الأخوان يلا. ها كثير ما تأكد على أن الهدي إذا كان عند البنك كذا، وإذا كان عند آخرين يعني زي مثلا مؤتمر الشباب الإسلامي شباب الخليج. والله أن الآن لنطمئن الآن إلى أنه يقوم بالواجب البنك، أما اللي غيره ما ندري، ولهذا الحكومة حذرت من هذا الشيء الآن، لأن في ناس الآن يعني يدعون أنهم يبي يذبحون، يجوا للحجاج في منازلهم يعطونهم كوبونات ووصولات يأخذون منهم دراهم، وهذا ما ندري عنهم، ولهذا الآن الحكومة حذرت من هذا العمل، قالت لا تستعجل ابن حلال. وقع العام الماضي ناس مسكوهم بهذا الشكل، يعطون الناس يأخذون الناس دراهم ولا ندري عنهم ما يذبحون. فالآن البنك هذا هو المسؤول، وأنت يعني أيها الحاج إذا وكلت واحد أنت عارفه واطمأنيت إليه ما حد يقول المسألة تتعلق بك أنت. يا أخوان يجي يكون دور يا أخوان لا صلي على النبي لا أحدي أنت خلنا نخلص الحاج قبل هذا. لا أنت كلامي في الموضوع هذا راجع لك أنت، إذا اطمأنيت أنك تعطيه وجزمت بأنه إن شاء الله فيكم باللازم فالأمر رجع. أنا أخذ كل المحاذير لأن والله عاد على التصريح الرسمي. شوف يا حبيبي الآن الدولة وفقها الله أعلنت الصحف أنها اللي معني بالأمر هو الآن مشروع البنك الإسلامي للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. هذا اللي الآن يعني معتبر الآن في أن تسلم له الدراهم وهو مسؤول وما عداه لا. لكن أنت إذا يعني وثقت من شخص أو من جهة أنهم يقومون باللازم ويذبحون في الحرم الأمر رجل يا أخواني واحد واحد عزيزي إن شاء الله نبين حكم الصلوات ابتداء من يوم التراوية إلى آخر أيام التشريق من حيث التقصير والجمع والتقصير. يسأل الأخ ويقول ما حكم الصلوات في المشاعر؟ أما الصلوات حكمها يعني من حيث الجمع والتقصير هذا اللي يسأل عنه. الصلاة واجبة ما احتاج ركن أركان الإسلام. يوم في منى الرباعية تقصر يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاث والفجر ركعتين كل صلاة في وقتها هذه السنة. في عرفة لا فيها جمع وقصر جمع تقديم حتى يتفرغون الناس للدعاء والذكر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين. في مزدلفة يصلي يعني يقصر ويجمع يؤذن المؤذن إذا وصلوا يصلون المغرب ثلاث والعشاء ركعتين وبعد هذا انتهت المسألة. يبقى على الواحد الوتر يوتر في ليالي مزدلفة وفي ليالي عرفة وفي ليالي منى الوتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع الوتر لا حضر ولا سفر. وكذلك أيضا ركعة الفجر الركعتين اللي تصلى قبل صلاة الفجر إذا طلع الفجر وأذن مؤذن نقوم نصلي ركعتين هذه اسمها راتبة الفجر. هذه الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدعها ويقول لا تتركوهما وإن طردتكم الخير. ويقول ركعة الفجر خلكم معي يا أخوان خير من الدنيا وما فيها. فلازم الإنسان يحافظ إن شاء الله على هاتين الركعتين وعلى الوتر أيضا أوتروا يا أهل القرآن. وإن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الليل. فالوتر على كل حمل صلاة الليل. وهل يجوز الإنابة عن أكثر؟ الساعة أنا جايك معنا أو في هل يجوز الإنابة في الرمي عن خمسة؟ ما في مانع إذا كانوا غير قادرين تنوم عنهم. شكرا جزيلا. يلا يا أخوان. يا شيخ في واحد طلع من بلده بحج عن نفسه وينا المدينة وطلعنا من المدينة وينا الميقات وتسبحنا وصلينا وحرمنا لأنه بيحج عن نفسه يعني لما يهنا طفنا أو سعينا وين أهنا السكن وغير رأيه أنه بيحج الحين عن أبوه مو قبل حاج ما الحكم في هذا؟ إن كان إحرامها الأول مفرد فلا يجوز أن يحوله لأبيه. وإن كان الأول عمره يعني جاء من جملة المدينة إنه محرم بعمره وطاف وسعى وقصر وهذا الآن يكون متمتع وأراد يجعل العمرة له والحج لأبيه ما في مانع. لا وحج عن نفسه وعمر عن نفسه أنت من الحلال خليك معي يفهم لي نقول أقول إن كان إحرامه هذا قارن ولا مفرد فلا يجوز أنه يغير النية لأحد الثاني لأنه دخل في النسك خلاص. وإن كان محرم بعمره وطاف وسعى وقصر وتحلل يوم ثمانية يجوز أنه يحرم بالحج عن أبيه يوم ثمانية إيه؟ أنت كلامي الحين؟ نعم نعم فاهم خلاص. يلا يا أخوان. وقت الذبح المتمتع. بعد طلوع بعد ارتفاع الشمس يوم العيد. بعد الفراغ مقدار الفراغ من صلاة العيد في القرى والأمصار. لا يجوز الذبح. قبلها أبدا. قبلها. أبدا. المتمتع والقارن كله. كان المتمتع موكل. دلوقتي. يا أخي قلت لكم هذه جي عشر مرات يا ناس ما تبغوا تسمعونا تبغوا تقولوا ما يصير. يلا. ها؟ يا ويش؟ هذه مناسك الله أعلم. كم اختار الله هذا الكعبة اللي يحجونها الناس؟ هذه أمور ما الله أعلم. سمعت أنا كم معي يا إخوان لحظة لحظة. لا الحج هو أصل هذه مناسك الحج يعني أيام إبراهيم عليه السلام. أي من أيام إبراهيم عليه السلام هذه مناسك. لا ما هم بعد الزواج يوم لحظة يا أخواني لحظة. يوم العيد الرمي يجوز من آخر الليل ليلة العيد إلى المغرب. طيب هم سنة هذا وقت هذا الوقت والأفضل يكون عند ارتفاع الشمس. لا لا نعم ولا بعد الشيخ بالطواف غروب الشمس شيخ الشمس يا اخواني ارجوكم في هناك نقطه الوضوء اثناء الطواف هل يقبل طوافه ام يتوضا؟ اسمعوا جميعا يا اخوان يا حجاج خلوكم كذا الله يهديكم. الا يسال الاخ سؤال مهم يقول انسان يطوف انتقل وضوءه وذهب وتوضا هل يعيد الطواف من اصله والا يبني على ما سبق؟ هذا السؤال. الجواب انه يعيد الطواف من اصله لان الطواف بطل الان ومن شروطه الطهاره. مثل ما لو جاء يصلي الظهر ثم احدث بعد الركعه الاولى او الثانيه وراح يتوضا ما يبني على ما سبق بل يعيد الصلاه مثل هذا تمام. لا الصلاة غير ها؟ يجمل أن هذا الأمر وأكمل الطواف والسعي أكمل العمر على هذا الأمر ماذا يفعل؟ عليه أنه يعيد الطواف. الطواف عليه أنه يعيد الطواف يحرم بقى يطلع يحرم هو محرم لا ما أنت أعلم هل مع زوجته ولا مين معه؟ متماتع هو لكن زوجته معه؟ نعم أصابها؟ لا ما أصابها وكاد؟ لا ما أصابها ما صابه لا خلاص عليه يلبس الإحرام ويعود يفوف ويسعى ويقصر تو العمره بتجي من جديد بلبس الإحرام إيه الآن علم يا أخي أنت سلامي يا إخواني أرجوك لحظة. أما إذا أقيمت الصلاة في أثناء الطواف أو جاءت صلاة جنازة فهذه ما يقطع التتابع يؤدي الصلاة بعدين يواصل ناصر على هذا أهل العلم في الطواف اخواني ارجوكم ما اعرفكم تسالون كذا ما يقولكم تنظموا يا ساتر يا شوفوا المدرسه كانوا مدرس يطلعكم من الفصل صحيح والله ولا يجيب العصا والله الصلاه في غير مسجد الحرامين يا اخواني انا اعوذ بالله انا خلاص جواب احنا ماشيين بالنظام ها انتظروا اعود عليكم ثاني نعم في الطواف في الطابق الثالث لما تطوف تروح يعني تضحت منطقة الصفا والمروة يجوز لك يعتبر من الطواف يسأل أخ والله يظهر لي ما في مشكلة إن شاء الله نعم الصفا والمروة ها هي فوق طابق الثالث لأنه ما في تحول نعم مثل الاستحامة الصفا والمروة يلا يا أخي نعم إيش شيء إيه يسأل الأخ يقول المتعدل هل يرمي يوم الحادي عشر حق الثاني عشر ويمشي؟ لا ما ينفع كل يوم بيوم لا الثالث عشر ما يلزم كابن الحلال إلا إن بستفي يوم الثاني عشر الثالث عشر ما يلزم ترمي عنه إلا إن بستفي الثالث عشر هذا سبع حصيات كل واحد وسوق العرض يلا يا أخ ها يحضر توضيح بس ثلاثة الفجر إذا واحد فجر يعني لحق الجماعة وفجر يصليها بعد الفجر يسأل الأخ وهذا سؤال يعني جيد انتبهوا له يقول لو فرضنا أن الإنسان جوى الإمام مقيم من الصلاة الفجر ودخل مع الإمام لأنه إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة صلى الفريضة بقي على سنة الفجر هل يقضيها ولا ما يقضيها ومتى يقضيها؟ سنة الفجر تقضى ولها وقتان في القضاء، إما أن يقضيها بعدما يفرغ من الذكر بعد الصلاة عند التسبيح والتهليل يقوم يركع ركعتين، وإلا يقضي وإلا يقضيها إذا طلعت الشمس. ولكن كون يقضيها بعد الصلاة أضمن، لأن لو قلنا يقضيها بعد ارتفاع الشمس قد يشغل أو ينسى، لكن كون إذا سبح وانتهى التسبيح قام وأتى بركعتين ركعتين الصبح ثم خلص هذا أضمن. فتح صورة ايش؟ فتح صورة ولا ايش؟ يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد. نعم. أو غيرها من يعني الفاتحة لا بد منها على كل حال. يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والثانية قل هو الله واحد. المعتاد الفجر فاتحة. لا لا لا تقرأ معها سورة. السنة أن تقرأ معها سورة. نعم. هذه المتمتع. هلأ لا يزال. ما يا اخواني هذه مساله يكثر بها السؤال، وهي هل ذبح الهدي له علاقه بالتحلل؟ الجواب لا. افهموا هذا بارك الله فيكم. التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثه. التحلل الاصغر اذا رميت جبرة العقبه وحلقت راسك في المسجد، وإذا طفت وسعيت حلت كل شيء، حرم عليك بالإحرام. الذبح ذبح أو ما ذبح أو ما هم تبعوا لهذا بلغوا من وراءك. ما للتحلل الذبح علاقة بالتحلل الأبد. بالنسبة برضه للهدي يا شيخ، بالنسبة للهدي المتمتع للذبح في أي وقت بعد يوم العيد؟ أي وقت ولك يوم العيد أفضل. لازم يوم العيد؟ لا أفضل يوم العيد، لكن أيام التشريق. يسأل الأخ ويقول ذبح الهدي والتمتع هل ذبح يوم العيد بس؟ لا، هو يذبح أيام يوم العيد والثلاثة أيام التي بعده. يوم لحظة يا أخواني خلوكم معي أنا لا أصبروا شبه لكم تريد. الذبح يوم العاشر ليوم العيد، يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، يوم الثالث عشر إلى غروب الشمس، خلك معي. والأفضل يوم العيد، هذا أفضل، لكن الباقي كلها تجوز أربعة أيام. أبو قبل كده ما يصرح. ما ينفعش. يعني وكلنا واحد ادينا له فلوس وقلنا له روح اذبح عندنا، هل هذا يجوز؟ يذبح عنكم متى؟ يعني يروح يجيب الذبيحة يا اخواني يذبح اول يوم عيد اول يوم عيد من يا اخواني ارجو يا جماعه صلوا على النبي انا اعيد على الرجال بس اسمعوا جميعا. شوف يا اخواني الذبح قبل يوم العيد ما يصح، والدليل على هذا ان نبينا عليه الصلاه والسلام قدم مكة صبيحة يوم رابع ومعه أصحابه الكرام وأقاموا إياهم في الأبطح فتح مكة هذه، وهو مهدي إلى البيت 100 ناقة 100 من الإبل، وجمع أصحابه أيضا ساقوا الهدي معه، ولا حفظ أنهم ذبحوا ولا واحدة إلا يوم العيد. ولو كان يجوز الذبح كان كل يوم يذبح 10 ولا 20 حتى يأكلون يتوسعون، لكن ما معنوا محتاجين للعب. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للأضاحي، الرسول عليه الصلاة والسلام أكد في الأضاحي في خطبته أن الذبح لا يجوز قبل الصلاة، فقام خار البراء بن عازب وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي، يعني ذبحت جيت أصلي صلاة العيد، قال شاتك شات لحم ضحية. قال يا رسول الله عندي عناق أحب إلي من شاتين، تجزي عني العناق عن صغيرة من المعز. قال عليه الصلاة والسلام تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعد، يعني لا بد أن تكون بارك السن. فالذبح يا إخواني قبل العيد ما يصلح، لو كان يصلح قلنا لكم يصلح. ده بالنسبه للمتقدم البنك. لحظه يا اخواني، يا اخواني خليكم معي، يا اخواني خليكم معي جزاكم الله خير. البنك الان عليه هيئه مسلم من التوعيه الاسلاميه في الحج ومن اداره البحوث ومن الاماره، عليه هيئه مسلمه تتولى الاسراف على الدم، ولا يذبحون الا يوم العيد الا الدم اللي هو مقابل جزاء، مثل واحد ارتكب محظور، يعني هذا ما له وقت. ولهذا هم في القسائم الان يسالونك هدي ولا محظور، ليش يقولوا كذا؟ علشان ان كان هدي هذا ما مذبح له يوم العيد، ان كان مقابل ترك واجب ولا ارتكاب محظور فهذا يذبحونه في اي وقت. ما في حرج ان شاء الله، ابدا ان شاء الله تعالى. يا اخواني ارجوكم، يا بسمح بس شوي شوي خلنا نخلص الجماعه. لا اعرف حضر معنا هذا بارك الله. يسأل الأخ، اسمعوا جميعا يا أخواني، اسمعوا جميعا هداكم الله. يا أخي اسكت الله يصلح لكم، عندك مدرس إن كان والله ما راح يبيع يعطيه العصا. شوف يا أخوان، يسأل الأخ ويقول إن الحديث جاء فيه أن من أراد أن يذبح إذا دخلت العشر ما يأخذ من شعره ولا من أضافه من شيء. هذا بالنسبة للأضاحي، تعرف الأضاحي اللي تذبح في الأمصار، اللي تذبحها يوم العيد عند الضحية وعند الأيام اللي تبعده، اللي بيضحي هذا ما يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من جسد شيء، يدخلت العشر حتى يذبح. نعم برضو على الحجاج ده، لا لا مو على الحجاج، هذا على اللي بيضحي. حتى الرجل طال عمرك قالوا ما يتريق بعد. يا اخواني ارجوكم استرح جزاك الله خير حتى يجي في الدور هالحين، ما اسالك مره استرح. يا اخي يلا، من شعر الاضحيه نفسه ولا من شعره هو؟ شعره هو يا ابن الحلال، شعره الاضحيه. يلا عاد خلاص. السعي اسمع مني بارك الله فيك. يسأل الأخو يقول له دار الآن على الروحة وجي على الكعب على السعي بين الصفا والمروة. لا، السعي بين الصفا والمروة تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، هذا واحد. تجي من المروة إلى الصفا هذه اثنين، تجي من الصفا إلى المروة هذه ثلاثة، من المروة إلى الصفا هذه أربعة، من الصفا إلى المروة هذه خمسة، من المروة إلى الصفا هذه ستة، من الصفا إلى المروة هذه سبعة، وفهم مع السلامة. أنا درت هذا لا أقول له ثمانية، هذه هي الصفا هذه هي المروة. أنا بديت مسلم بالصفا ندور هكذا واحد ندور هكذا يعني 14 زيادة يعني. زيادة يعني. جماعة زيادة زيادة ما يضر إن شاء الله، ما يضر إن شاء الله، ما فيه ولو. لا ما في ولو ولا شيء. ترى الشيخ يا اخواني استلم لحظة فضني وفض معي ولو دخل التمتع قبل العيد قبل العيد. اذا كان ما عنده فلوس ما يصوم. نعم اذا ما يكمل العيد خلوه يشتري هدايا، ما يصلح يشتري هدايا، لازم تشتري الهدي ولا اخوك فهمتني؟ الهدايا مو لازم انه يكمل الاكل ولا لحظة. شوف يا اخي، هو ما يكمل الاكل والمصاريف ولا ما يكمل الهدايا؟ ما يكمل لا شوف أنا أخوان كان للهدايا ما يجوز ترى. أنت كلامي؟ إيه لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. فإن دخلت في الحج يلزمك التكميل. سمع؟ إن شاء الله. ما يضر إذا كان جاهل. أنا الرح اسم حلي أنا عايز أعمل عمرة أنا عم. بعد العيد إن شاء الله ما عاد. عم أنا تمشي يعني. بعد العيد عمك حي ولا متوفى؟ لا الحي إذا جه يعتمر بنفسه إن شاء الله. ادعوا له ادعوا له ان شاء الله. لحظه يا الحاج هذه الحجه الاولى ولا نجم نجيب العمره على ابويا ولا ما ولا متى تروح انت؟ انا وين تروح؟ عندي 18 اليوم 13 يوم جيت متى تروح؟ متى تروح من بلادك؟ وين تروح؟ يعلم الله مانيش عارف انا معب مانيش عارف وين. اذا جاء قبل عيد وخف الزحام ما يخالف تاخذ يوم العمره. يلا انت العب محمد. يلا يلا استطاع بالرجل. لا لا الرجال قدامك يا باشا. يلا اسمعوا جميعا يا اخواني ارجوك خلوا اسمع الناس يعني. خلص يجيكم دور الحين دور ماشي اللي ينجرح تو مثلا واحد يمشي يتحرك ينجرح شنو الفديه؟ ما على شيء ان شاء الله. معلش الحرام معلش في النوافل. لا اله الا الله. النوافل لو في سجود سهو قبلي وبعدي ولا ما فيش؟ النوافل يسأل الأخ ويقول هل في النوافل سجود قبلي وبعدي؟ نعم النافلة إذا أخطأ فيها يسجد مثل ما يسجد فريق. شخص توا نسمح لبعض الناس شعره كله محلق وطبعا الحج ما زال ما تمش فبيحلق بعد الحج. يسأل الأخ ويقول أنا أرى بعض الناس شعره محلق الآن ويبي الحج لحد الآن ما جاء كيف يحلق؟ اللي ما عند الشعر يمر الموس على رأسه هكذا. ها كذا أربع. أتى الحج. هاي ثلاثة سلعة عاد ذكر خير بعد سلعة. من أجل الزبح. يلا عاد. من أجل الزبح. يلا يا أخي. إذا واحد عوض ما يصوم. ها؟ بدل ما يصوم هل. إيش؟ هو بالحج ما معه يدفع حق الزبح لكن ببلده معه زائد. لحظة. يسأل الأخ ويقول شخص ما معه نقود الآن لكن في بلده عنده دراهم. نعم. هذا يقترض من الرفقاء اللي معه. يقترض. إيه. لأن اللي راح إن شاء الله فيه وفيهم. سلف. نعم سلف. يجي لرفيقه جميل. من هذا شوي ومن هذا شوي ويفدي خلاص. ما دام عنده فلوس في بلده الحمد لله. الشيخ مولانا نواف الديد. والنعالة ديد. يجوز بس إن. لحظة خلكم معي. يسأل الأخ عن الطواف بالحلى. أصل الطواف بالحلى لا مانع منه لكن نظرا الآن إلى أن المطاف الآن مبلغ ونظيف طوافك بالحلى يؤذي الحجاج. شال نفيده ولا نفيده ولا تمسيفه نفيده شال نفيده وكونها في يدك ما يخالف بس أخشى يكون بها نجاسة. كان بها نجاسة ما صح. إذا كان في البورصة إذا في بورصة أولا إذا كانت نظيفة ما فيها نجاسة ما يخالف. أنا أقول ما أدري كان طاهرة فاسمع ليش. إذا طاهرة يعني ما فيها أوصاف. أي نعم. حبيب كيس. يوم التربية. ها؟ يوم التربية. يا إخواني خلوكم معي. التربية حجاك الله. هل يجوز الواحد يذهب بعد صلاة العصر؟ يذهب له. إذا. لا يسأل الأخ يعني يوم التروية يقول هل يجوز للإنسان أن يذهب بعد صلاة العصر؟ ما في حرج إن شاء الله والأفضل أنك تصلي الظهر هناك لكن لو بقيت بعد العصر ما في مشكلة. نعم. واحد أحرم والحذاء مخير. يسأل الأخ يقول واحد أحرم عليه حذاء مخير هل يضر هذا على إحرامه؟ لا ما دام أن الحذاء أسفل من الكعبين ما يضر. يعني ما جوتي نعم صار من ما يضر. ها يسأل الأخ يقول شخص نام عن صلاة الوتر يستحب له أن يقضيها من النهار الضحى يقضيها شفعا لا وترا. إذا كان لحظة إن كان عادته يوتر بثلاث يصلي أربع ركعتين ركعتين إن كان عادته يوتر بخمس يصلي ست إن كان عادته يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن ورده أو عن قيام الليل صلى من النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر 12 ركعة. صلى الخمسة سرد سرد سرد ولا لا سرد شاهد الوسط لا ما من سرد لا سرد شيخ وضع النعال قدام في سؤال هنا شيخ في سؤال هنا بالدور بالدور سؤال في الدور هنا شيخ انا في سؤال هنا شيخ سؤال اخواني تعبنا والله حقيقة من الشغل انا استعوذ تعتبوا شوي حتى نبدا نفيدكم ونستفيد اما الان الواحد مشغول معكم اسكت يا فلان اسكت يا فلان انتم جاهز اضرب يا وانا منظم معكم ما جايكم كلكم وزين صراحة. نعم شلون المتعلم يقول كيف يتصرف المتعلم في مجلس العلم عليه أن يتأدب يكون منصب وملقي لسمعه منتبه حتى يستفيد إن كان يكتب في قيد الأشياء اللي يخاف أنها تضيع عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر قلنا بينما نحن جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام يطلع علينا رجل شديد رياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه